الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الذي نسميه كرسي المتلبي، ونحن الآن في الحلقة 74 وفي القصيدة 21، وقال ارتجالا، هكذا تقول القصيدة، وقال ارتجالا لبعض الكلابيين وهم على شراب، أي وهم جالسون في مجلس شراب. ومجلس شراب معروف مجلس خمر يجتمع فيه بعض الناس فيعني يشربون، طبعا ربما مر بهم وربما كانوا، طبعا احنا نحكي برضو ربما هذه كلها في بدايات حياته، إذا ترفع عن أن يشرب الخمر في بدايات حياته فقد استقام له الأمر على ذلك. في يعني قصائد كثيرة تدل على أنه كان يأنف أن يشرب الخمر، وطبعا شربه الخمر ابتداء تقديري مما قرأته عن سيرته وعن حياته ومما خبرته من شعره وتذوقته من شعره واستبطنت به دواخل نفسه من خلال كلماته، أن منعه لنفسه أن يشرب الخمر لم يكن ابتداء مرده إلى سبب ديني، يعني ممكن يكون سبب ديني موجودا لكن ليس هو السبب الأول. كانت عنده المروءة، يعني كانت عنده عزة النفس، الكبرياء، إن الخمر يذهب بعقلي وربما يجعلني أطيش وربما يجعلني أصنع صنيعا قبيحا، وأنا لا يجدر بي كشاعر عظيم أن أفعل ذلك ولا أن يراني الناس حتى الأقربين مني أن يروني على هذه الهيئة أو الحال من قلة المروءة وقلة الجلد والرجولة. فهذا ربما كان سببا أولا في عدم شربه للخمر، وإن كنا لا يعني نمنع أو نلغي السبب الديني، لكن مروءته ورجولته وعروبته وكبرياؤه منعته كلها من أن يرتكب هذه الصنيعة. وقال ارتجالا لبعض الكلابيين وهم على شراب، وهي ثلاثة أبيات نشرحها في حلقة خفيفة لطيفة. لأحبتي، قال لأحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكؤبة، وعليهم أن يبذلوا وعلي ألا أشرب، حتى تكون الباترات المسمعات فأطرب. إذا قال لأحبتي أن يملأوا، لهم ذلك، أنا لا أمنعهم، أنا ليست لي سلطة دينية عليهم. وقال أحبتي معنى ذلك أنه اشترك معهم في الصداقة والتقى معهم على شيء من العلاقة، كأن تكون علاقة ثقافية، كأن تكون علاقة فروسية، كأن تكون علاقة جوار، كأن تكون علاقة مكان واحد، بلاط واحد، ربما كان في بلاط أمير واحد التقى بهم. فقال لأحبتي، فقال هم حرين، لكن أنا أشترك معهم في المودة في العلاقة ولكنني لا أشترك معهم في الفعل، فلست أوافق على كل أفعالهم، إنما أفعالهم لهم وأفعالي لي، لكم دينكم ولي دين. طبعا هذا من ناحية دينية قد لا يكون صوابا تماما، لكن في النهاية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن افترض أنه نصحهم إن كانوا أحبته على الحقيقة. قال لأحبتي أن يملأوا، لهم ذلك، لكم دينكم ولي دين، لأحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكؤبة، يعني أن يملأوا الأكؤب بالصافيات. أول شيء بالصافيات، الباء ليست استعانة، ربما تكون ظرفية، يعني يملأوا في داخل الأكؤب هذه الصافيات، هذه واحدة. النقطة الثانية، الأكؤب على وزن أفعل، ووزن أفعل هو وزن جمع تكسير يفيد القلة، أوزان جمع التكسير التي تفيد القلة والتي تسمى أوزان جمع القلة هي أفعل، زي أنهر وأذرع وأكب التي بين أيدينا، وأفعال زي أحباب وأنهار وأطفال، وأفعل زي أمتع وأقمشة، وفعل زي فتية وإخوة، إنهم فتية يعني قليلين، والجمع القلة بين 3 إلى 9، يعني هو طبعا أكثر من 2 مثنى 3 ولكنه دون 10، فقالوا جمع قلة. وفي القرآن الكريم إنهم فتية جمع قلة، أهل كهف أو فتية أهل الكهف كانوا على رواية 3 أو 5، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، فهم واحد من ثلاثة، إما أنهم كانوا ثلاثة أو كانوا خمسة أو كانوا سبعة، وفي كل الأحوال هم بين ثلاثة إلى خمسة. ومن أجل ذلك هي بلاغة القرآن طبعا، قال إنهم فتية آمنوا بربهم، ولم يقل إنهم فتيان آمنوا بربهم، لأن فتيان جمع كثرة وفتية جمع قلة، فطابق الحال الكلام أو فطابق الكلام الحال. فقال لأحبتي في البيت الأول أن يملأوا بالصافيات الأكؤبة، أي أن يملأ الأكؤب. لما إيش دلالة أن أكؤب جمع قلة هنا؟ إنه الذين التقاهم على الشراب قليلون، وهذا شيء طبيعي، لأن هذول أحبتك أصدقائك ما راح يكون أكثر من تسعة، هم ثلاثة أربعة، ولذلك استخدم الأكؤب لهم، لم يستخدم لهم الأكواب. ستقول إن الروية الجأة أو القافية ألجأته إلى هذه الكلمة، لا، المثبلة لا يلجئه شيء، بغير لك القصيدة كلها، يغير الروية كلها، ما عنده مشكلة. فننسى قضية إنه والله ألجأته القافية أو ألجأته التفعيلة على أن يستخدم هذا الجمع دون ذلك، يستخدم جموعه وألفاظه وكلماته في مكانها الصحيح، وبوعي وبإدراك مسبق وبعبقرية. قال لي أحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكوبة، طبعا الأكوب قلنا جمع قلة، لكن إيش مفرده؟ كوب. شوفوا الترجمة تبعت الإنجليزية كب، تقريبا أخذها اللغة الإنجليزية أخذتها من العربية كاملة، في كثير كلمات طبعا أخذتها الإنجليزية من العربية، أعتقد أن هذا أن هذه واحدة منها. كب كوب، كوب كوب تماما. ما هو الكوب؟ الكأس، بس إيش؟ ملهوش عروة، ملهوش أذن، ما فيش إله أذن تمسك منها، هذا اسمه كوب، وهو ألزم للشراب. فأنت مش عايز تشرب الخمر يعني زي كذا، تشرب شاي ولا يعني قاعد الكوب. وطبعا كمان في القدح يسمى الخمر، والقدح أيضا لا عروة له ولا أذن له، وبس بجوز الفرق بينهما تحتاج إلى مراجعة، لكن الفرق بين ما استخدمش القدح استخدم الأكوب، إنه الأكوب كلاهما لا أذن له لا عروة له، يمسك هكذا وهي هيئة شرب الخمر. أن الفرق بينهما أن الأقداح تكون من الفخار، وأن الأكؤب تكون من الزجاج. وطبعا هو بده يكون ربما في بلاط أو عند أمير، فالفخار يكون لعامة الناس أو لرعاع الناس. يعني يشرب بالزجاج؟ هؤلاء أحبة المتنبي المجتمعين، المجتمعون هنا يشربون بالزجاج. إذا قال لأحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكؤبة، لهم أن يفعلوا ذلك لا أمنعهم، وعليهم أن يبذلوا. طبعا بذل الشيء يعني أنفقه، أعطاه، صنعه، قدمه. لاحظ وعليهم أن يبذلوا، يبذلوا فعل فاعل، المفعول به محذوف، حذفه لأنه برضو على أساس يستقيم الوزن، لا، على أساس تتقدر. ماذا يبذلون؟ يبذلون مالهم بالطبع، يبذلون حياتهم بالضبط بالطبع، يبذلون مروءتهم بالطبع، يبذلون وقتهم بالطبع، يبذلون أعمارهم أي يرمونها هباء بالطبع. الخمسة هذول اللي أنا اقترحتهم من عندي في محاولة لتفسير لماذا حذف المتنبي المفعول به في هذا الفعل المتعدي، مع أن الفعل متعدي يفترض أن يذكر المفعول به، لما حذفه؟ عسس يقول لك الخمسة يعني محتملين، مثل ما حذف الله تعالى المفعول به في أول آيات النزلة، قال له اقرأ، هو فعل متعدي، فعل متعدد، يفترض أن يكون اقرأ الذي أعطيك إياه يا محمد، لا، اقرأ كل شيء، اقرأ أي شيء، اقرأ من كتاب، اقرأ من صفحة الكون، اقرأ، تأمل. فحذف المفعول به ليدل على العموم، وعلى أن يكون الباب مفتوحا على مصراعيه للتأمل وللتخيل وللتفكر في ماذا يمكن أن يكون المقروء المحذوف في اقرأ في قوله تعالى اقرأ، وماذا يمكن أن يكون المبذول المحذوف في قول المتنبي هنا أن يبذلوا. وعليهم أن يبذلوا، حرين برضو، وعلي ألا أشربها. إذن ألزمت، وعلي أن ألزمت نفسي، ألزموا أنفسهم بأن يهدروا أوقاتهم وأموالهم وحياتهم وأعمارهم ومرؤاتهم، حرين، لقد ألزموا أنفسهم بذلك، ولا أحد أجبرهم عليه، ولكنني أجبرت نفسي على ألا أشرب، وعلي ألا أشرب، علي أجبرت، لأنه بالفعل الشراب شهوة، ومع الأصدقاء تكون الشهوة أيسر وأحسن وأقوم، ما يعني بصير في داعي إلها، إنه والله مع الجماعة شربنا ودعوه، ما مر بهم وظلوا ساكتين يقولون إن المتنبي لا يشرب فإننا لن ندعو لك، دعوه عليهم أن يبذلوا وعلي ألا أشرب. وقد ألزم، يقال أن المتنبي ألزم بها نفسه طوال حياته إلا في حالات نادرة جدا أرغم عليها وارتشف رشفات لم يكن شاربا، عرف أنه كانت مروءته بالدرجة الأولى تمنعه من أن يشرب الخمرة أو يشرب الخمر، وعلي ألا أشربها. لقد ألزمت بنفسي بذلك لأنه في عندي معالي أمور علي أن أصل إليها، إنني أسعى إليها والخمر يقف في طريقي أن أحققها. ثم قال طيب ما تبدأ أشرب وليس شربا حقيقيا، قالك حتى إلى أن حتى تكون الباترات المسمعات، الأولى اسم كان والثاني خبر كان، وخبر كان المسمعات بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم، قال حتى تكون الباترات، والباترات جمع باتر، والباتر السيف القاطع. لاحظ كيفاش استخدم القواضب واستخدم الصارم واستخدم الباتر في قصيدتين متتاليتين. أسماء السيف عند المتنبي يعني يؤلف فيها معجم، أو أسماء أشياء أخرى كثيرة. دلالة على ماذا؟ دلالة على سعة معجم المتنبي، مو شاعر. هاي المرة هذه قال الباترات، اللي قبلها قال القواضب، اللي قبلها قال القواطع، بعدها قال القاصر الصارم، وهكذا. قال حتى تكون الباترات أي سيوف المسمعات هي التي تسمعني، هي التي تسمعني، أي أسمع صليلها، أسمع ارتطمها. وأين يمكن أن أسمعها؟ وإحنا جالسين نلهو، وإحنا جالسين نشرب، وإحنا جالسين بين القيان والمغنيات. المسمعات بالنسبة لكم أيها الجالسون يا أحبتي اللذين دعوتموني للخمر، المسمعات بالنسبة لكم هي الراقصات المغنيات. أنا مش من النوع، أنا لا أطرب بالراقصات المغنيات، أنا أطرب بارتطام السيوف بعضها ببعض، حدها بحد، مضاربها بمضاربها، صليلها هو الذي يطربني فأطرب. قال حتى تكون الباترات المسمعات فأطرب أنا، فهذا هو طربي وهذا هو نشوتي وهذه الخمر التي أريدها. إذا حتى في البيت الثالث هو لم يقل إنه يريد أن يشرب، شرابه وسماعه وطربه يكون بصليل السيوف في رهج المعارك. انتهت هذه المقطوعة القصيرة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.